الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان ansar-alsunnah.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن شاء الله هذه المحاضرة عن الإذاعة الكوثر. أتينا بهذه الإذاعة من إمامها والمقام والملائكة التي تمدح وتنشد فيها بالساعة والدقيقة، وصل المدة لشهر كامل فتابع الإذاعة ليل ونهار، حتى اشتريت راديو موبايل بيورايو فتلك الجهاز عقلي موبايل بيورايو مخصوص يتبع الإذاعة، فأرسلت هذه الإذاعة لمدة شهر تقريبا أستمع إليها صباحا مساء، يعني ما تبالي الأغاني إلا نادر جدا جدا، في المواصلات بستمع طوال الإذاعة بيورايو وبسجل أي باطل بجده للساعة والدقيقة، ومن الليل أيضا لحد الساعة 12 بالليل، أحيانا لحد الساعة الواحدة صباحا أسجل هذا الكلام. واستمر هذا البحث مواضع الشرف كما قلت. بعد ذلك صرت أنقح البحث وأنظمه وأنقحه لمدة 5 أشهر تقريبا، إلى أن خرج هذا البحث المختصر جدا جدا ليبين أن هذه الإذاعة تحمل أباطيلا وسما زعافا يضر المسلمين في أعز ما يملكون، ألا وهو عقيدتهم وتوحيدهم. فأنا أعتبر هذه الإذاعة أفسد إذاعة على وجه الأرض فيما رأيت أنا وفيما سمعت من الإذاعة، وأنا أملك الأدلة، حتى قدمت دعوة إلى استاذ الكوثر لهم أن يحضروا معنا هذه المحاضرة، كنت أرسل لهم إعلان زي إعلان المستشفى هذا، أرسلناه مع أحد إخواننا، قال عنده خال وشغال معهم، خمسك والديو كان دعوة أن يحضروا هذه المحاضرة، أنا ما أعرف حتى الدعوة وصلت ولا ما وصلت، لكنه هو قرار في المساجد أصحاب الإذاعة نفسهم، أو قرار في الكبائر والطرقات والشباب جزاهم الله خيرا نفسهم. طيب، فأي كلام قضيت مرة كتاب واتحداهم جميعا أصحاب هذه الإذاعة ومن يدعم هذه الإذاعة، اتحداهم جميعا إن الكلام ده إلي يقول لي أنت كلمة واحدة معلومة واحدة من هذه الأباطيل والمعلومات التي وصلت من الإذاعة، إلي يقول لي كلمة واحدة دي خطأ، إنما هنا أو الفنانين بتعينا ما لا لهم أو المذيعين والمذيعات بتعينا ما لا لهم، خلاص فموجودة عند الاستوديوهات ولا مسجلينها تكون على مستوى موجود. وإن شاء الله بس الآن شهور المجرية أنا أعطيهم أعطيك ما شاء الله شاء الله معي أنا أعطيك عليهم. طيب، تقول المذيعة في إذاعة الكوثر بتاريخ الأحد 22/6/2008 الساعة 1 ظهر الدقيقة 48 تقول: تعبر أموم أشتكيها لك وأنادي يا رسول الله، ليس لي سواه مجير، يا رسول الله أرجو الشفاء، إلى قال أنت رب الندى وإليك قدمت شكوي يا طبيب القلوب، يا خير غوث هذا الأسر الذي كان يردد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم يعني يا الله. والميم هنا، الميم هنا عوض عن يا الابتداء، يعني أصل كلمة اللهم أصل هذه الكلمة يا الله. وقال بعض أهل اللغة أن الميم هنا للتعظيم، الميم في اللهم للتعظيم، فهي الله ومعها ميم للتعظيم جلال الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى الهم، الهم والدين وكل هذه المشاكل شكاها لله. ومثيرة إلى عبد الكوثر تشكي الهم والتعب لرسول الله، قالت: وأنادي يا رسول الله ليس لي سواه مدير. وهذا الكلام كفر مخرج من الملة بإجماع علماء الملة، والله العظيم الكلام ده كفر مخرج من الدين عليه. ليه؟ لأن المدير والذي يدعى في طلب في حال الشدة هو الله سبحانه وتعالى وليس النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. طيب، ثم قال: يا رسول الله أرجو الشفاء، أرجو الشفاء. ونحن نعلم قول الله سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفي. ونعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس، الله مذهب الباس، الله أشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عائشة رضي الله عنها. طيب، قالت: أنت رب الندى، أنت رب الندى. ورب الندى والرب عموما هو الله جل جلاله. هذا رب الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، بل الظالمون في ضلال مبين. قال: وإياكم قدمت شكوى يا طبيب القلوب يا خير غوث. وهذا أيضا كفر مخرج من الدين وشرك أكبر. الكلام كله اذا اعتقدت ان جملته كده بتعلم السودانيين الشرك والكفر بالله، فكان انا مسؤول منه ومستعد اقولها في اي تلفزيون، والله في اي دوله كوكب الارض وامشي بين الكواكب، لكن ما عندهم فرصه، ما عندهم فرصه تقول الكلام. تقرا الجريده شنو؟ يقول لك صوت المهمشين، قلت لنا المهمشين ما صاروا سوره الفاتحه، قلت لهم معاهم فرقه الجريده والاباطيل والشركيات لأنه باطل النزاع واضح جدا، أنا رجل ليه وأنت دخل فلمنها في المزدلفة يقول المالك: سيدي رسول الله فرج عليك همي، أمنا بالرضوان وسلمنا من مالك، يا منقذ العالم أنت الرؤوف الرحيم. سيدي رسول الله فرج عليك همي، ومر أجاز على أنه الذي يفرج الهم هو الله سبحانه وتعالى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله إن فرج عنه. طيب قال: أمنا بالرضوان وسلمنا من مالك يا رسول الله. أمنا بالرضوان يعني أمنا الجنة، هذا الرضوان خازن الجنة، وسلمنا من مالك، مالك خازن النيران، دخلنا الجنة وأبعدنا من النار يا رسول الله دينا. وهذا الأمر يطلب من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح، قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير من صلاته فليقل قبل أن يسلم فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذن أن يدخل الإنسان الجنة وبأمر من النار هو الله. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حقا مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا وندعو الظالمين فيها جدية. وده ربنا، ده ربنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لو كان حي الليلة ما كان يرضى الكلام بتاع النجاة والكفر الآخر. طيب يروح الفنان إسماعيل حسبداني ويقول في يوم السبت 21/6/2008 بالساعة 6 مساء و46 دقيقة بالظبط المدح بدأ، يقول حسبداني: جيناك والطائرة يا رسول الله، أمور لك سائرة يا رسول الله، مرجوك تخلصني يا رسول الله، الدم هالكني يا رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى المراجم في رواه مسلم كان يقول في دعائه الطويل دعائي النوم من أسكال النوم، في نهاية الدعاء: اقض عني الدين. الله سبحانه وتعالى وليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ويمنع أحد الفنانين العرب، والظاهر أنه شيعي، شيعي ليه؟ لأن المدح لا شيء المدح عليه وكده. ويقول في يوم الأربعاء 25/6 الساعة 3:28 عصرا، يقول: بمحمد وعلي ما يبقى لي ألم، في محمد وعلي رضي الله عنه ما يبقى لي ألم، وبالحسين ابن علي، الله لولاكم أنا بذكر نفسي اللفظ والنطق والمبالغة، كان غلط وبصح من اللغة هو عليه. طيب الله لولاكم السماء ما رفعها، الله لولاكم الأرض ما دحاها. وده ظاهر يوم شيخ أنا بيوصل للحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبي علي بن أبي طالب وبالنبي عليه محمد صلى الله عليه وسلم، لتسلمه قلبي ما في مكاني ألم من المرض والأسقام، وهذا يطلب من الله سبحانه وتعالى. وتتوسل بأعمالك الصالحة، وتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى. أما التوسل بذات الأشخاص، شخص النبي عليه الصلاة والسلام فهو يشخاص بعض الصحابة كالحسين والحسن وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين، فهو أي أحد من الرجال الصالحين، فهذا لا يجوز في دين الإسلام. طيب ربنا سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتتوسل بهذه الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. وكذلك تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالك الصالحة، يجوز أن تتوسل بحبك لرسول الله، ولكن لا يجوز أن تتوسل بذات رسول الله أو بذات أحد من الصحابة كما بين العلماء. طيب وبمدح الكربة الجوانة، أو في المدح الأولى يبدأ الفنان العربي لك: الله لولاكم السماء ما رفع، السماء ما رفع، الله لولاكم الأرض ما دعاها. وهذا واضح، الصوفية بيعتبروا والشيعة كذلك إن ربنا سبحانه وتعالى ما خلق السماء والوضع إلا لشخص النبي عليه الصلاة والسلام، ويستدلوا بذلك بأحاديث باطلة باتجاه الصوفية بجهلهم، ويضللون بها العامة عامة الناس من تلك الأحاديث الباطلة المكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى قصة آدم لما غفل خلله ونفخ في الروح لما هذا وصيحة كده وعلى ما هو الروح خلاص وقف على عينه قال شايف كيف تعي المكتوب تحت عرش الرحمن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكتوب كده هل المليون وصفه ولا مكتوب كده ما عنده علاقة مع رسول الله لأن مواليد خجلة وعشوية من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقام آدم قال عليه السلام سأل ربنا قال من هذا الذي قرنت اسمه باسمك يا ربي لا إله إلا الله محمد رسول الله قال لهم قرنت اسمه باسمك فقال الله عز وجل يا آدم هذا نبي خاتم الأنبياء والمرسلين من أبنائك وذريتك ولولاه ما خلقتك فصويا قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث متواتر من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال من كذب علي من حدث عني بحديث يرى يعني يظن يرى انه كذب علي فهو احد الكاذبين حديث رواه مسلم في الصحيح فهذا كذب على النبي عليه الصلاه والسلام ليه يا جماعه؟ لانه صحيحة لا تعارض القرآن إلا يكون الله مولاك في نسخ في آية أو في كلام لكن الحديث الصحيح لا يعارض القرآن أصلا فهذا الحديث باطل ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالغير ربنا خلقت من أجله وخلق السماوات والأرض وغير من المخلوقات أشد واحد ربنا كما قال ابن عباس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعني ليوحدون وما كانت النبي عليه الصلاه والسلام لا شك انها اسمى ما كانت للبشر ولكن رسول الله ليس هو رب البشر ليس هو رب البشر طيب لما نصلي هنا نزلت الكوثر صافيه العباده كلها للنبي عليه الصلاه والسلام حتى مدير الاذاعه مدير الاذاعه انا رصدت لك كلام الساعه تقريبا 12 بالليل كم توقع طيب وفي مدح الركبه الجوانا مدح عظيمه جدا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه هو الغوث المغيث الغوث المغيث والغوث المغيث هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له في ذلك انه يغيث المغيثين حتى المشركين انت عارف ماذا فلان ابو جهل كم عارف فيها الحقيقه دي قال تعالى وإذا ركبوا بالفلك دعوا الله مخلصين له فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون لكن عارفين إدريس الملوك في حال شدة بالذات الله جل جلاله سبحان الله طيب ومش على المتصور ومش النبي عليه الصلاة والسلام بس عنده إنه في يصرف له شيء من الألوهية في دعاء الله والاستغاثة وإلى الله وكذا يا رب العالمين هو ما يفعل تذكروا يشيل لك كل راجع يعني عمله صحيح بعدك يشاهد لك طيب حتى ما شايفه مصروفين بصرفات يستغيثوه انت ما نعتقد في الحفلات والامجالات وعامة الموضوعات تلقى من مرسوم صورة شيخ فهو تلقى مكتوب غرس زمان مش كده؟ او يا شيخ فلان تلحاجة وترتاحة وكده فبيعتقدوا ناس كتار انه يصرف إنه فيهم الألوهية ويصرف لهم حيوان من أنواع العبادة. هذا كان في تقريبا 22/6 الساعة 1:30 ظهرا. تقول المذيعة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا مددي ويا غوثي ويا ملجئي يا رسول الله. الثلاثاء 24/6 الساعة 7:53 دقيقة صباحا. وتقول أخرى: اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكره يوم الاربعاء 12/6 مساء و45 ليلة ويبدأ الفنان معتز الصباحي بموسيقاه الصاخبة طبعا دخل الفنانين كلهم تفتح في عين الكوثر تلقى معتز الصباحي بيمدح في الرسول فيه شيء وفيه كفر وبدع قال مين ده؟ وفي نهاية يصلي عليه وانت على الحديث كده ترجع بيانات الرابعة ان شاء الله ربما يعني يفضل تفتح حاجة زي دي كرزة الرابعة المهم لو سمعت تخفى الرابعة ولا مانكم لك هو قصة واحدة وشغال حبيبي من ريب الجديد وبين شغال مع رسول طيب في تاريخ الأربعية 6 الساعة 6:40 دقيقة مساء يقول محتصر راحي هذا الله شعب السودان يحبك يا رسول الله صغارنا وكبارنا للآلات لحضرة صاحب المدني الكلام الواضح أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو صاحب المدني يا ربنا قال بصوت الجن عن النبي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال كل الجن وكل الناس كلهم حضر القيامة قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا يا حضر رسول عليه الصلاة والسلام وفي غزوة أحد في حديث البخاري في غزوة وعلى الجميع بخلق والمجرمين الاوائل ده واللبن ده مدير الإذاعة. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما جاء رجل في مجلس علم فقال الرجل يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعض القوم بل لم يسمع ما يقول. فلما فرغ رسول الله من درسه قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال القوم وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي رواية إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا عجلني إذا عجلني يعني إذا عجلت الكوثر أنا أؤكد الكلام بصوره وكون في نادي سجله فوصل له فصلي. طيب الكلام ده كان في إذاعة الكوثر. هذه الإذاعة أولى بها في هذه البلاد السلفيون، والله أولى بها السلفيون ليعلموا الناس التوحيد والعقيدة التي غابت في هذه البلاد، وليعلموا الناس السنة لأن كثيرا من الناس خالفوا السنة وقعوا في البدعة. أولى بها السلفيون هذه الإذاعة وهذه المساحة الواسعة التي يستمع إلى هذه الإذاعة التي يستمع إليها معظم أو كل الولايات الآن في معظم الولايات حتى إذاعة الفرقان حتى القرآن يشتغل 24 ساعة هنا الخرطوم مصر تطلع بين الدمية والأولية ما تشتغل المناسبة بل كانوا غريبا وجدوا الإذاعة تحت القرآن الكريم الثاني من الفرقان تحت القرآن الكريم الثاني والذي له أعظمه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء العسل. قال نافع رحمه الله: فوضع ابن عمر اصبعيه على اذنيه وترك الطريق تماما وغير الطريق. سد اذنيه ودي كانت كفايه، لكن برضه غير الشارع وسد اذنيه ولسه ماشي قدام بعد ما فات مشوار بعيد لسه سد اذنيه. وعن الشارع بعد ما فات بعيد جدا جدا قال: يا نافع او تسمع ما كنا نسمع؟ قال نافع: لا. فأجر أصبعيه حين ذاك. فقال نافع يا ابن عمر: لماذا فعلت ذلك؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنت مع رسول الله في يوم من الأيام فسمع رسول الله مثل هذا فصنع مثله. فهل أنت تجد غني وتجيب فنانين؟ فنانين شباب، أنت عارف فنانين الشباب دين؟ دين أذكرت أسمائهم ولسه ماشيين بجريب سبيوة. خلاص؟ ما هو طيب الفنانين الشباب دول، الفنانين الكبار زعلانين منهم، قالوا ده غناهم وغنا ما يقف الى طلب والله، وقالوا لابد نرجع الى اغاني الحقيبه. ماذا تسمع الكلام ده؟ نرجع الى اغاني الحقيبه، يعني الفنانين ما راضي باغاني الفنانين الجديده بتاعت الكوثر دي قبل اليوم بتاعت الكوثر. فكان ناس في الغنى الغنائين قالوا ده ما انا فهمت الغنى، قالوا كلامهم في الادب. يقولوا ما عارف ليش الفنسلية تفرجي، وما عارف ليش هذه المرة ما هو ولا تفرج هذه المرة حلو على، وما عارف ليش أداة عجيبة جدا يا جارة يا جارة، لا ظل من السرور لا بتعرف زيارة، لا هي شوفة من فوق ويكشف لها من فوق. وأما يوم يقول للمؤمنين هم من صفائي ده وجه الفنان يقول لي ده أهم. فكان حتى الفنانين ما راضي منه، يا أخي تجيب أنت على رسول ويرفع الأذان كمان، يرفع الأذان الفنان معتصم بعض. تفتح لناك الأربعة تلقاه شغال توبي وبي تلقى شغال الله سبحانه ما عليك. طيب إمرأة اسمها حكمة، وده أعجب كلام وأكثر كلام حقيقي إلى حد الأوسط. إمرأة اسمها حكمة تتصل في تمام الساعة 3 تقريبا 22/8/2008 22/3/2008 قال: أنا صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، اتصلت بالمذيعة المذيعة كانت فاتحة قالت لها الكلام، قالت: أنا صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم واحد 150,000 صلاة. دل يا إمام طيب قالت: لي الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ لا منام. قالت الرسول صلى الله عليه وسلم: والله انت قال صارت لي نظرتين لا منام. واول حاجه الكلام ده باطل قبل ما يجيب الكلام العجيب اللي ضحكك لحد يجيب الكلام ده باطل. ما في حاجه اسمه الرسول يصلي عليك عجيب، هي في النوم، في النوم بيشوف، لكن تشوف الصوره الحقيقيه الاوصاف الحقيقيه الموجوده في السنه النبويه الصحيحه. لكن هي جد يقرا كده ده كده الكلام ده كده اصعب. ليه؟ لان يا جماعه الرسول عليه الصلاه والسلام مات أمام الصوفية وتحت الكوثر وسابور يظهر أن الرسول مات. أبو بكر الصديق والقصة البخاري مشهورة بدرسوها في الأردن. جاء ويجي يا جماعة أول الخطاب شايف شيخ يقول: من زعم أن محمدا ما ضربته رأسه بالسيف إلى آخره. أبو بكر قال: أيها المتكلم ابلس. فما سمع كلامه. أبو بكر طوالي أقبل على الناس وترك عمر وقال: أما بعد أيها الناس، فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله، وتلا قول الله تعالى قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآية من آل عمران. طيب الموضوع انتهى. طيب لو كان ما مات، لو كان من يقرأ الكلمة على ما مات، الصوفية يقول ما مات ولا كفر، تمشي إلى الصوفية يقول الرسول مات بنتوك ركاب. الرسول مات. طيب لو الصحابة دخلوا شنو؟ ولو ما مات الصوفي لما يقول لك الله يديك قروش ماشي الحج، ما بقول لك ماشي الكعبة. الصح يقول ماشي شنو؟ لأن الله الكعبة أول حاجة وده كويس. بعدك يزور النبي عليه الصلاة والسلام ومسجده وده مستحب ما مات. مستحب ما مات. لكن يقول لك الصوفي أول ما الله يديك رسالة الحج أول عمر ويقول لك ماشي ما يدور شنو؟ النبي بيدور. طيب النبي الدجال والشيخ بتاع الخدمي والشيخ الألقادري ما عندهم درس منك، ما عندهم يقول كعلي رجل الناس في أمتها ورجل الناس في الجنة وذلك في العين والصوفية في المغرب في يوم وفي ليبيا في جوة على الصوفية هناك وكذا على ما يقولون تم جزوشه ومعناه الصحابة دفنوا حي ولا كذا. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المناقشة هذه المسألة قال والذي يزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيه يقظه قال هذا يلزمه هذا يلزم منه غلو قبره منه ان الذكر فاضي ما هو يلزم منه ولا ما يلزم منه صح هل كل دليل لا يعذر من الصوفيه انا ما قالت انا الرسول جاي يقظه لا منام تنفصل الكلمه الكثاره قالت فقال إنه يحب إذا أخل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله طيب، فأول مخلوق خلق هو القلم، هو القلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خلق قبل آدم، لأنه من أبناء آدم، من ذرية، هو من قبل كلمة. وما الذي يقوم على ذلك؟ أما حديث جابر إن أول ما خلق الله نور النبي كلام حكم عليه الفقهاء وقال الإسلام أنه حديث باطل مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وأيضا في نفس اليوم مدحة 11 ساعة 11 31 دقيقة بعد خمس دقائق من الكلام بتاع مدحة الجبيل، فوالي بعد خمس دقائق يوم مدحة الجبيل في نفس اليوم. الليل الصلاة والسلام قمطار عليك يا سيد الأمطار يا رسول الله. سيد الأمطار هو الله سبحانه وتعالى، وليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينزل الأمطار بنفس قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء الله فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكأن هذه الآية تخاطب هؤلاء. طيب، بل هي تخاطبهم وتخاطب غيرهم من فعل فعله إلى يوم القيامة. ويقول آخر: غير ملوك للخلق سببا. في نفس اليوم الساعة 12 و43 يعني واحدة إلا صباح، واحدة إلا ربع صباح في نفس اليوم. غير ملوك للخلق سببا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خلقنا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما خلقنا من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أنزل الله الكتب وما أرسل الله الرسل إلا من أجل العبادة، لقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب، ومن الاطلاعات على الله بغير علم، يزعم الفنان معتز صباحي أن السودانيين يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، بل يزعم أن السودانيين هم أكثر الناس حبا لرسول الله، وهذه فتوى على الله بغير علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيقول الفنان معتز صباحي: الثلاثاء 24/6 الساعة 6:17 دقيقة مساء: شعب السودان يحبك يا رسول الله، شعب السودان عزك يا عظيم الجاه، نحبك نحن أكثر أكثر ناس، وبيت تتحدى كل الناس، وحاتك يعني مروح، وين ما تروح نقابلك بقلب مشروح، نقابلك بضاع صوفي، ندق النوبة بالساعات ونكتب بحرف كوفي. ده كلام الفنان معتز صباحي، وبيكرر المقطع دي تقريبا يوميا في الإذاعة. أول حاجة قوله يقول: شعب السودان أكثر شعب يحب الرسول، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عند الدليل إن السودانيين أكثر ناس يحب الرسول، ما عند الدليل ولا شيء غير الله، ما عند الدليل. اثنين، من الاثنين قال: أنا ولدنا حتى وحاتك يا حبيب الروح. يقول الله فاتبعوني يحبكم الله. فإذا ما تسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام معناه مرتكب عليك خلاص. فجاب يحلف بحياة الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي والحديث الصحيح. وفي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو لا يصمت، لا تحلفوا بآبائكم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. طيب، فما يجوز تحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بغيره بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما ممكن تخالف وتقول وحاتك يا علي مروح وتشرك وتقول نحن نحب الرسول أكثر الناس، بالشرك على الحب أكثر الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ما يقبل كلام ده، ما يقبل. ولما ابن عباس فسر قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ابن عباس قال: الأنداد هو الشرك، وهو قول الرجل: وحياتك يا فلان وحياتك. تعلم يا رب على حياته يسمى يا رب سبحانه وتعالى. طيب، كذلك من الأشياء العجيبة، الفنان محمود عبد العزيز في تاريخ الخميس 26/6 8 صباحا و25 دقيقة يمدح في مدحة غريبة في أقوالها وكلماتها ويقول: احب يا جمال الحب الهايم في الجنات مقام الدائم. جل جمال احب خالد والجنة في جمال تدخل الجنة من الله على سمعت كلامه في جمال تدخل الجنة يا جمال قال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نصفا. ما في جمال ينسب الغيام عبد لا تدخل الجنة ولا تدخل النار حتى لو مع ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم جبل يحبنا ونذبه كما في صحيح البخاري. ولكن جبل ولا ما جبل؟ جبل يحبنا ونذبه. اول ما يرى القيامة تقوم هكذا ويسالونك عن الجبال تمشي وين يوم القيامة تقوم؟ اما يقول كذا تمشي وين الناس يسالوك يا رسول الله؟ فقل جاوبنا بالجواب الرب لعله للرسول يقول للناس فقل ينسبها ربي يوم تقول الجبال كالعلم المنفوش زي صوت الطائر كتير على الجبل. يوم تسير الجبال سيرا وتمر السماء مرة. قال الجبل بيسمع هذا الجبل ما بيسمع هذا الجبل هذا شاف عليكم الجنة ولا لا لا يرعب ولا غير يرعب. لكن إذا ترك الأمر للفنانين فنان اللي علمنا الدين فكبر على هذه الأمة السودانية أربعة لوفاتها إلا ترك الأمر للفنانين. وقد تنبه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال: إن بين يدي الساعة سنوات مخدعات يدار فيها الخائن ويخور فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق الرويفضة. قال الرويفضة يا رسول الله هذا الرجل السفيه في رواية يتكلم بأمر العامة وفي رواية الرجل التافه يتكلم بأمر العامة. إذا كان الناس يدرج يعلمون ديننا الليلة خلق وإنت ما تقول نحن ناس ملتزمين وسلفيين ما عندنا خطورة لتعلم تسجل خطورة. أنت بتكون في البيت وكل واحد سلفي شغال مع أمه دعوة شوية شوية خلاك خلي وحسب الخشونة وتتمسك بالله وياهم شوية والله شوية شوية خلاك خلي البرعي وتتمسك بالله وياهم شوية شوية خلاك تقلد الباب والبخلات تحت الفخيم والنكيك والنحايات اللي عملت لها حفوة في بطونها شوية شوية تلاقيها شغال معاها يجي ساعة زي دي وبالله شو انت يا ولدي جبنا سلاد وساعة وناس حلوة انت مساوي شو؟ انت جاوبت في راديو؟ ما جاوبت في راديو على صوت الحلقة ما كان عندي سؤال كبار كده انه السؤال جاوبت في النادي او جاوبت في التلفزيون ده شنو؟ تعالي حتى لو مين فنان قال لي يا مين فنان بتاع اسمه وردي لا يا رسول اسمه ابن البالي شايل له كتاب كبير المحلل في حزم كتاب جاله ضرب ولد درس وضرب كده قال له اليوم والليل ان الغنى حلال والله احنا بنستاهل يا نسيم قال الغنى حلال يا قال طبعا انا بتكلم بالجرأه دي كلها ليه؟ لان الناس قالوا كلام الباطل بجرأه فلأقولن الحق والله بجرأة أكثر منه. أكبر! جابر بن قال أنا أقول لكم الليلة إنه الغنى قال حلال يعني هون خلاص بحث وقالوا في المكتبات جاب لهم دليل قال ابن حزم قال الغنى حلال طب ابن حزم قال ده الخلاصة كلام ابن حزم كتاب المحل جاب أحاديث وآثار ولدت عنده وحكم على الضعف في علمه الغزير وهو عالم من علمائنا رحمه الله ورحمة الواسعة وقال بداية الكلام بالنص لكنه ما قال الكلام الفنان قال ابن حزم قال في كتاب المحلل قال والله في حديثك والله لو صح عندي حديث واحد في حرمة الغناء لأخذت به وقلت بحرمة الغناء. نحن الآن عندنا آيات ومن الناس من يشتري له الحديث في حرمة الغناء نعبد ونسجد ونشهد بالله على باب ثلاث مرات قال في الحديث الاصحاب عندهم عذاب مهين قال الغنى وابن عباس هو من يجر الناس بالآية قال الغنى وكل الصحابة فيما لم يعلم لهم مخالف بإجماع الصحابة قالوا ده الغنى موضوع انتهى بل من الكبائر مش مع انصار الغنى من الكبائر خلاص فجاءوا يفتي وده جاءوا الى كل جماعة داخل الجنة فكروا. طيب واحد ثاني يقول امرأة تمدح في وده كلام عجيب بل أعجب من عجيب الساعة 48 دقيقة صباحا الأربعاء الحلم. الناس يخش يدور ويقول تعال يا ولد جيب زياده جيب زياده حتى يضع الجبار قدمه عليها الغالي وتقول قط قط يا دكتور اللي كان يا ناس يا جيب جيب النساء تقول تقول ماذا يا زلمه جيب طيب وايات وحديث كثيره تدل على ذلك. طيب بدل ما تصل الوقت ماذا تستشهد بالادله دي وان الاضطرابات على الله بغير علم يزعم الفنان لدى زكريا مدحه فيها ان نبي مركز الهمل جيناك من غير عمل الهمل من العطال اظن مركز العطال مش عطال مش مكان العطال مركز سنتر بتاع عطال لا تطلع على الجزر الساعه ده ما كان يعني قال لي على الجزر قالوا في الساعه 11 و39 دقيقه مساء 4:25 6 قالوا مدحه الجزر ان نبي مركز الهمل العطال جيناك من غير عمل سكينه صوفيه بالليل تلقى دول سجمان ورمضان بالليل الروح ابو فاطمه قدام الله يجزاك في فضل لما تعرف حالك. طيب وتقول المذيعه في برنامج وتنكمل الشفاعه تطلب لمحمد صلى الله عليه وسلم بتاريخ الاربعاء 25/6 الساعه 1:47 دقيقه قوه مدحا فتحدينا النبي العظيم ده عنوان المدح فيها يا طه يا سبب الهجوم السبب 1/6 الساعه 6:06 مساء وليس طه صدور النبي عليه الصلاه والسلام هم المصدور به. طيب وليس طه من اسماء النبي عليه الصلاه والسلام على القول الغالب. واحد اثنين كمان الحروف المقطعه في القران كحاميم وداخله. اثنين ليس هو سبب الوجود انما سبب الوجود وما خلقت الدين والانس الا ليعبدون. والنبي عليه الصلاه والسلام ما ارسل والرسل كلهم ما ارسلوا وما انزلت الكتب الا لعباده الله جل جلاله. ماذا يقول فيها وهو يمدح؟ خلقت قبل اللوح والقلم والكرسي وده ما اخذ الحديث فذكرت البيت دي مدحه قالوها نسوان فنانات خاضعات للقول كلام مره كثيره خضوع تمام والله عز وجل يقول ولا فلا تخضعن بقولي فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قول معروف وما تغني حرام ما تغني حرام بنص حديث الترمذي عن عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الامه خسف وخسف ومسخ قيل متى ذلك يا رسول الله؟ قال اذا ظهرت القيان والمعالي وشربت الخمور. القيان من القينه والقينه باللغه العربيه هي المراه المغنيه فهذا من علامات الساعه ان النساء يغنين وهو من عذاب الخسف وما يدخل تحت الارض الناس من امه النبي عليه الصلاه والسلام جمعوا بها. اثنين والقصد فضل يقفهم من فوق ضيق على الفيل الذين قلبوا بالطير الابابيل وكذلك مسخ يمسخون قرون وخنازير الى ما شابه ذلك. هيحصل في يوم من الايام في امه النبي المسلمين بنص حديث النبي عليه الصلاه والسلام اذا ظهر نسوانا بغنم والمعالج وشرب الخمر وكله قد ظهر ونسال الله العافيه. طيب من يتروى فنانون عرب على نسق كوني عربي نزعت الجوزة من العجيبة عندهم المدايح كان بيمدحوها زمان نزعوا لأسماع الملك هذا الماعي وما عرفوا الناس المدحين القدامى اللي عندهم الطارق وأصواته ما بتعرف وكلامه ما بيطيب كلامه ما بيطيب فكان يذكر الكلام يوم طبيعة فجابوا ذات وعملوا ريكورد كان وجابوا فنانين شباب وقالوا لهم نسوان فنانات وبعدين فنانين شباب. طيب مدح الرسول الجار بقلوب بجعوريو عملوا على نسق الاغاني بالمناسبه على نسق الاغاني. طيب هيمروا على كتاب اشياء عجيبه حتى الدعايات اللي تحت الكتب على نسق الاغاني والملاك دعايه للصابون والله دعايه للصابون عاملينه على نسق مدح سالي ليل الجار ده حاجه واحده. طيب مدح يدور فنانون عرب على نسق اغنيه عربيه يعني على نسق اغنيه عربيه يقولون قدوس يا ربنا نفس الذي قال قدوس يا ربنا بجميع الألسنة طيب المحصنة قالوا الطيب المحصنة لرسول الله وده ليس كلام الطواعي نصر المؤمنة بأهل الله وكل شيء دولة ليه؟ لأنه طيب هم المدينة كذلك مصر مصر الواحدة مصر والمدينة السعودية وليبيا والسودان والحجاز أي بلد بأمنا بحصنا هو الله جل جلاله الدليل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وحرمناه من خلق. طيب فرق البشائر المصرية لما هو نقول لبيك يا رسول الله لبيك يا مزيل البأس يا مزيل البأس، وهذا هو الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه كله والذي سبق جميعا شرك بالله سبحانه وتعالى. ذكر في ارتفاد العيد الأول سنقول الثلاثة تاريخ ثلاثة ساعة كان أحتسب على تاريخ الساعة من ولدين مثلا لكن موجود ولد بالنصر. فنان جزائري اسمه سمير محمود يمدح بكلمات الجيل عبد المحمود وتشابهت قلوبهم، يقول سلام سلام بخير الأنام شفيع البرايا في يوم الزحام يهم علينا بحسن الختام. يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو شفيع البرايا في يوم الزحام يعني يهون علينا إلا بحسن الختام بحسن الختام، وهذا يرضى من الله سبحانه وتعالى. مدايح تضحك وحق لها أن تضحك، ليس لها أي علاقة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب مدح الملك عبد الله والرئيس عمر البشير في تاريخ الاربعاء 12/6/8 صباحا للمالك خالد المصطفى. لأن ما الرسول؟ لا ده رسول ولا ده رسول. ذاك رحمه الله الملك عبد الله حفظه الله وعمر البشير حفظه الله من حكام معين. لكن الكلام اللي بيقولوا هنا بس ربنا يحفظ تقولوا له بالخير. الكلام اللي بيقولوا هنا ما انتوا على الرسول. وهم يقولوا ان تحت الكوثر اتباع تعظيم شنو؟ النبي. بل الاستوديو بتاعه كذبا ومزورا ومغتالا يقول لك استوديو تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام. هنا عامل هنا عامل في مدح الكلام 8 صباحا او في عام 12 مدح لسودتين بتاريخ 5/26/6 والله الساعه 4:09 دقائق مساء. يقول في مدح نعم الراعي الوافر لبلاد الكوثر سودتين شركة عريضة وللإسلام دوحة عريضة سودتين الكوثر غاية لسودتين في كل ولاية سودتين صلاة وسلام للموصول سودتين صلى عليه وسلم. صلاة وسلام للموصوف سودتين دي المسألة. طيب وبيكانوا رايح كل يوم تقريبا مدحت انا ما اعرف حتى اسم ولا ما اعرف الى حد تقريبا البحث كان يوميا تقريبا بيكانوا رايح مدحة لبوكسي انت في بوكسي بوكسي لكن واحد صالحني قال لي لكن يا لما قلت لك هذا قال لي قالوا لا بوكسي مش بر لا رسول الرسول مش بر بوكسي من هنا من الخلال كان من الخرطوم ولا من الخلال شركة شيل ده الشيء اللي هو للنبي عليه الصلاة والسلام مدحة للكرسي مش مدحة للرسول عليه الصلاة والسلام. لما يمدح الرسول يفرق بينها ويمدح بعد ذلك على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب يمدح قناة ساهور في تحت الكوثر ويقول قناة ساهور 30 وقت العبور العبور وقت العبور العبور على الصلاة بسم جهنم هم قناة ساهور يا جماعة بتنجيك من الصلاة؟ شوف الآن لو له بيت على العرب في وسط العاصمة والناس بتنصر لازم الحكومة تحل البيت صح ولا جزاه الله خير. الكلام اللي تحت الكوثر اخطر من بيوت الدعارة لان بيوت الدعارة زنا وزنا معصية وهو من الكبائر. اما الكلام اللي في لله أكبر مخرج من الملة. والشرك إذا مات الإنسان عليه فإنه لا يغفره الله. الدليل من القرآن الكريم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. لمن مات عليه يعني معنى الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. فواجبنا أيها الإخوة الدعاء أن نعالج هذه الإشارة. ومن هنا أن هذا الكلام الذي أقوله في نشر الجماعة تنشروه أي مكان، وميزوا صعب إلى كان الجريدة شفت وكان إيش. إذا كان الشيخ عمرو الغالب لما تكلم في حقائق الصوفية من كل منهم من كل منهم ما قال حاجة من عنده، قال والله الشيخ ده بيقول الباص كعب، ما قال من نفسه، قال لك كلمة صوفية قال بيقولوا تحت الكوثر وبيقولوا على السهول، خلوا ليك الصوفية أسياد الكلام. وقال الشيخ ده كيف وكيف، وهو قام وقعد وقام الدنيا ولم يقعدوها، والحمد لله ربنا نجى شيخنا محمد مصطفى على القاهرة. طيب الناس الحاضر الجار في محمد مصطفى ليش؟ عبر الصرف الكلام ده رأي في شنو؟ تلك أيضا قسمة ضيزة أنت يعني زوج معاه الحق. أنا قال لك كلامي كنت بصوفي ولا اللي بنقول لك ولا الكتب اللي ما أنت بقول لك كلامي تقول لهذه الكتب شفت غير؟ وما تقدر توجه بشيء مع صورة القادر، وإذا وقفت إذا سمع صورة القادر وقف، وإن شاء الله ما حيجيب بإذن الله تعالى. وراءه رجال سلفيين كتاب بشريون سلفيين. ¿Verdad? رسل به بل يهديهم. هو عارف القهر الناس اللي يقول بعد الناس عارف تجي لابس اخضر ومقطع وكده ومشعر فيها وسخان شيء تشعر ما استعمل يقول لك انا بالاضافه دي من اهل الله اهل الله وسخان لو قلت لك ان اهلك انت ما اهل الله عامل زيك اهل الله عامل زيك. المهم يجي يقول لك انا بالاضافه دي اديهم يا جماعه انا بالاضافه دي كان شحات تجي لابس اخضر قلت أستذكرهن قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيادة شعر لا نمر بزيادة في الدين. اليوم أكملت لكم دينا وأكملت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا. ما بزيادة ما زيادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا قل بنبيك كما علمت العلم. فلما رسولي قال قل بنبيك كما علمت. فعين النبي نبي رسول شمال قل لهم ما سيدنا عارف سيدنا لكن إنما تحب بس. طيب ثم بعد ذلك تقول المذيعة في كل صباح في كل صباح تقول المذيعة نبدو الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فاتحة يرفع الفاتحة لرحمنه. لو كان أدى وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الصحابة العلماء بن الخطاب وجماعة الصوفية اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وقد أبو مسلم عن عبد الله بن عمر. تاسعا، معظم البدائع على طريقة الأغاني المالية، بعضها أغاني عربية وبعضها أوروبية. في أغاني بالجيتار، في بدائع بالجيتار بالإنجليزي. طيب، بعد ذلك إذا قلنا أن هذه البدائع خالية من الشرك وكلماتها جميلة فلا يجوز عزفها بالموسيقى، فكيف وهي تحتوي على الموسيقى وعلى الشرك معه؟ بعده لا ندري من أين يأتي الدعم لهذه الإذاعة، والآن شيد لها توأم قناة سابور، فمن يدعمه مع هذه المسألة تحتاج إلى بحث ونظر. ونحن نعلم أن بوش مع انطلاقة هذه الإذاعات، بوش تعميم لما ضاروا بنتابور وكذا سنوات بنتكلم عن الحادثة دي، أخيرا قبل الإذاعات دي بسنة أو ست شهور قال لابد أن ندعم الصوفية في البلاد الإسلامية لندمر التيار السلفي المتطرف المنشرك. والناس البشر ليه ما سلفيين؟ ليه تكفيرين؟ هم قالوا نحن البشر ما اعتادوا في اليهود في الجرائم الحقيقة بيبوا غيرهم ما عليهم. خلاص؟ تلقى القاعدة ليه ما تكفيرين ما عندهم علاقة مع السلفيين؟ أنا أعرف كويس يا سلفي. ليه ما عندهم علاقة مع السلفيين؟ ليه تكفيرين؟ أي زول منهم اعترض الكلام ده يجيبوا لنا. طيب تحتوي موضوع الثقة والموسيقى والتمثيل في الدين إضافة إلى علوم عادات اليهود والنصارى قد اقترحه بعض القرآن مثل القرآن حينما قال لقد آل لهذه الآلات الموسيقية أن تسبح الله، وقال القرآن ينبغي أن يكون للجنة بابا تاسعا، فده الثمانية أبواب زي ما الرسول قال، قال المختار يعني لا يعمل أن يقترح مختار بصابي الله، فاقترح إن الجنة يكون لنا بابا تسعة يدخل منهم ناس الفن العازفين والعازفات كل يدخل وفيك ورقيق ماشي الوان ترابي أبتام يا ربنا ولا يدخل ده كلام. طيب كلام يلزم منه بدعة، هناك كلام وبدعة تحتوي هذه الإذاعة على أحاديث باطلة، منها حب قريش إيمان وحب قريش كفر، ومن حب العرب فقد أحبه ومن أبغض العرب فقد سبقه، قال ابن المذيع في دقيقة 23/6 الساعة 7:53 دقيقة صباحا. هناك كلام وبدعة يكررونها في الإذاعة من المذيعات دائما دائما كل يوم يقولون تقريبا نذر علي، كل مذيعة تؤدي للصلاة نذر تنذر لله نذر علي إن وصلت مقامه لأمرر الحد في عتباته، في عتبات أمر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الغلو الشديد في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاطواء كقول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. طيب أنها تنشر الأشعار الكفرية، هذه النزاع تنشر الأشعار الكفرية وهذا آخر شيء الذي يقولها كبار الصوفية، ففي يوم الثلاثاء بتاريخ 24/6/2008 في تمام الساعة 6 مساء و9 دقائق بالضبط يقول أحد الفنانين المشهورين في متحف ويذكر شعر القادرية في كتاب البيوتات الربانية بالمنازل والأولاد القادرية، ويقول الفنان في متحف سقال الحب كاسة النصران فقلت لخمرتي نأوي تعالي سعت ومشت لنأوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين المراني. القصيدة دي من كتاب القادرية في الصفحة أو ذلك الكتاب سيدة من الدارة السودانية للكتب بألفين جنيه ملاي. طيب ما عليه أو يكون ناس قاعدين يسمعوا في مصيبة تانية أو يكون الملاي. طيب قال قبولي في السماء والأرض دقت وشاخص السعادة قد بدا لي أنا الحسنين والمبدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. أي زول أنا وقت صغير أدبك ولا أي عدد ولا أدبك أي زول أي زول وما استثنى زول ما استثنى زول لأن صحابنا من أولنا من الصالحين ولا يفزاك ولا يفزاك. طيب وعند البخاري في الصحيح وعند ابي داود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله زوى لي الارض فرايت مشرقها ومغربها وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها. ده النبي عليه الصلاه والسلام كان امام الدول خلاص ده قال كده. قال فلو القيت سري فوق ناري للمدح في نحو الكسر فلو القيت سري فوق ناري لخمدت وانطفت في سر حالي ولو القيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى مشى لي كالضعف ولكن بقدرة المولى الله قادر لكن انت ما قادر والله قادر لكن الله ما ادرك ما ادى قدرة يصوم الصوفيه عندهم شبهه بالاعواء على كثير من الناس حتى كثير من الناس ما يقدر يرد عليها يقول انت وليه شغله في الموت وليه دول ده كبر يقول ليه باسم الله اما مش قال لعيسى الرد طوالي في الدروه شيخ عيسى ابن مريم ما عيسى ابن مريم انتهت المناقشه انت ما عيسى ابن مريم انتهت ما في ناس بعد اللي قال ودول ما قال يرد على صوف صغير يا ترى رد عليهم سهل انت على المشي على المشي شيخ عيسى ابن مريم لا انتهت المناقشه انا شفت شغلتك صباح اليوم جاي من قدام طوالي هذا انتهت ما جاوب عيسى الله جاوب عيسى ولما جاوب عيسى ربنا قال انا اجد لعيسى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطين فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أما أجل لعيسى الله أداه مستلف إيه في اللي هو الآية دي شاهد الله أداه إيه وين الدليل إن الله أداه الله من أجل لعيسى أما قال أنا أجل لعيسى والوليد وين المستلف وين هذه الآية بصورة عن المراه شاهد إيه لنا آية بالمسلم بإسم شيخ محمود بن مظبوط ان ربنا يجلله طب ايه ده يقول كده ان ربنا يجلله والله هؤلاء يقصد الدين انا ما وجدت غير افضل الدين السلالي اللي يصوم فيه لانه افضل الدين من داخل الدين اي ذا العارف بوش عدل الاسلام اي ذا العارف اوباما عدل المسلمين اي ذا العارف ابليس عدل الدين لكن كثير من الناس ما عارفين ان الصوفيه خربوا الدين ليه؟ لأن الصوفية خربوا الدين باسم الدين ونشروا الشرك باسم حب المصطفى عليه الصلاة والسلام أخطر ناس على المجتمع. طيب إلى أن قال ولو ألقيت سري في الجبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال بلاد الله ملكي قال بلاد الله ملكي تحت حكمي ده بيملك بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قبلي قد صفى لي ده مالك بلاد الله كلها هذا رجل قال مريدي لا تخف لا تخف واجي فاني عظيم قاتل عند القتال مريدي لا تخف الله ربي اعطاني رفعه نلت المعالي مريدي حلم وطب واشطح زي ما دايما واشطح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي انا ما كنت عالي انت مريدي غني ونطق واعمل اي حاجه قال لك وافعل ما تشاء وافعل شنو؟ ما تشاء الى المعاصي والمنكرات ليه؟ قالوا وافعل ما تشاء فالاسم عالي وكل ولي له قدم واني على قدم النبي بدر الكمال انا الجندي محيي الدين اسمي واعلامي على رؤوس الجبال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال ونحن نعلم ان عبد القادر الجيلاني المرسوم له طريقه جديده صاحب الكتاب اصحاب هذا الكتاب طبعهما في الدرس انه هذا الرجل سلفي العقيده لكنهم بيكتبوا عليه الصوفيه هم بيكتبوا عليه وده احنا بنعطي له الطريقه الجادريه وهي اول طريقه دخلت السودان وهناك برنامج يقدم في الاذاعه في الوقت ده كان انا ما اعرف حد اللي يقول ولا ما في اسمه حكايات من الطبقات هي طبقات وضيف الله بيحكوا منها حكايات برنامج فاي واحد اتصل وقال اقترح كان انه هذا الكتاب يدرس في الجامعات والمعاهد العليا واخبرني ما اتصف به ان كتاب طبقات وضيف الله الان يدرس في جامعه الخرطوم كليه الاداب كليه الاداب وما اختار الا كليه الاداب مع انه كتاب الطبقات كتاب جليل الادب فالرسول لاصحاب كليه الاداب الكتب الكلية المعدرس واعدرس ما عديد عليها ولا ضبط جديد 80 بعض في هذا الكتاب. لكن الكلية المعدة سيدفع الخصة لسؤالين ثلاثة ونختم المحاضرة إن شاء الله محاضرة. طيب أبطيب كثيرة جدا في هذا الكتاب لا تقصى ولا تعد. من الشركيات والأبطيب هذا الكتاب 256 الشيخ حسن والبليل الركاب مسكنوا في قنبلة العفار قال فقالوا أيضا هو مشى فوق البحر كالأرض وقال يا حي يا قيوم في الكاف المفروض يقول يا حي يا قيوم نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد يصيبه هم أو غم فيقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لحده بس ذكر الهم لحدينا لو تميت أصبح أي شيء يقول إلى آخر لم يذكر المساء لكن لحدينا في حديث صحيح صحاح الألباني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث والدين لحدينا ذكر الهم. قال من قال ذلك فرج الله عنه رحمه من قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فرج الله عنه رحمه. فغرق الحوار في الماء ليه؟ لأنه قال صح زي ما ربنا دايما وزي ما الرسول قال لما قال صح غريب في المهم والشيخ لما قال يا حي يا قيوم حرف كلام ربنا وغرق الغرق قال مذهبه بالمهم بالقرآن وعديه. فقال الشيخ للجوارب قل مثلي ما تحرم كلامي انا ممكن تحرم كلام ربنا انت لا ما تحرم قل مثلي. فقال الجوارب مثله فمشى على الماء كالشيخ وأباطيل كثيرة جدا في جلالك والشيخ محمد صبح عبد الجلال الدائم عليها رصدت أقول لك ماذا أطول عليك فأقول هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أنت خصوصا إن شاء الله الأسئلة بسيطة جدا سؤالين ثلاثة يا حبذا لنفذ تفضل. صايمين عنده رصيدة جاية كان برصيدة نعم اذاعه خاصه بالدعوه اول حاجه يقولون انا حاجه واضحه قريبه مشايخنا ولم يسمحوا لهم. ثاني حاجة الخروج بتاع الإذاعة تغيروه، والخروج كثير أنت ما بتقدر عليه، لكن أنت عاملها ناس وفي إذاعة ثانية تعملها ناس من برا مصر، لكن إحنا الله يهدينا. اللهم آمين. الله يحفظك.